هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، معاشر المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الدرس الماضي كنا ذكرنا أن أول معنى من المعاني التي تتضمنها شهادة أن محمدا رسول الله تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، فهذه الشهادة توجب على أهلها أن يصدقوا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يحكموا العقول والآراء والأهواء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن الناس في مقام العقل والنقل ثلاث طوائف. في فئة من الناس حكمت العقول على النصوص، فيجيه حديث في البخاري، حديث في مسلم، خالف عقله يقوم يحكم على هذا الحديث بأنه حديث ما مقبول. ليه؟ لأنه عقله رفضه. وهؤلاء يستنون في هذا ويقتدون في فعلهم هذا بإبليس. إبليس الذي أبى واستكبر وكان من الكافرين بنى رفضه لأمر الله على قياس. أسجد لآدم، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال أنا ما بسجد لآدم لأنه عقلا كده أنا أفضل من آدم، أنا مخلوق من نار وآدم من طين، كيف المخلوق من نار يسجد للمخلوق من طين؟ في بعض الناس بيقولوا إبليس كفر لأنه ما سجد لآدم. الكلام ده صحيح وما صحيح؟ صحيح من جهة إنه دي المعصية، لكن ما بس كده، لا، هو كمان دخل عقله. أرأيتك هذا الذي كرمت علي، بيقول رب العزة، شفت الفضلت علي ده، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فهو معترض على مبدأ التكريم، كيف يا رب العالمين تكرم آدم علي وآدم من طين وأنا من نار؟ العلماء قالوا حتى قياسه ده فاسد. الآن أفضل الطين ولا النار؟ النار تحرق وفيها خفة وطيش، أرمي لك حاجة في النار تالي تنفع، والطين فيه رزانة ما فيه خفة وطيش، ثم إن وضعت فيه البذرة أنبتها لك، حتى قياسه ذاته ما مضبوط. فليس الطين، فليس النار بأفضل، ليست النار بأفضل من الطين. وده قالوا مصير أي إنسان يعترض على القرآن والسنة بعقله، يأتي بما يضحك الثكلى، دائما يجيب له كلام لا مقبول، وإذا تأملوا بعين البصيرة وجده كلاما فاسدا. ديل فئة من الناس ما يهمه، روى البخاري، روى مسلم، بس قلت الحديث كده يقوم يقول لك والله ولا أنا ما احترم لك كلام ده، ما بخش الراس. راس منه؟ راسه كيف؟ يقول لك صح، ما صح البخاري، لكن نحن ما ناس برضو ناس، يعني عندنا عقول، يعني أنا زول بروفيسور وأنا زول دكتور، قريت في بريطانيا، قريت وين، الكلام ده يعني ما بخش الراس. طيب الآن أسألك سؤالا وأجب على السؤال، أيهما أعظم عندك، الصلاة أم الصيام؟ الأعلى في الدرجة يا جماعة، الصلاة أعظم، صح ولا لا؟ الصلاة أعظم، الصلاة أعظم من الصيام، هي أعظم ركن من أركان الإسلام. أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. الصلاة يومية والصيام في الشهر، في السنة مرة واحدة. الصلاة لا تسقط عن الإنسان الرجل ما دام واعيا يعني عقله فيه ما تسقط عنه. الصيام في أعذار تسقطه. بعض السلف لقي إنسان من أصحاب الآراء والأقيسة سألوا السؤال ده أعظم الصلاة ولا الصيام؟ قال أعظم الصلاة. الذنب الوحيد للصحابة قالوا ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. من ترك الصلاة فقد كفر النبي قال. شايف كيف؟ طيب قال له أيهما أعظم عندك الصلاة أم الصيام؟ قال الصلاة. فما بال المرأة تحيض فلا تصلي ولا تصوم، وإذا طهرت قضت الصوم ولم تقضي. ده حكم الله. المرأة حاضت تخلي حاجتين اثنين، صلاة وصيام، ما ما لا صوم لا صلي. أول من طهرت تقضي الصيام ما تقضي الصلاة. الآن بالعقل حب تقضياته بالعقل ساكت كذي كان بالنظرية يعني. تقضي شنو؟ الصلاة. لكن الشريعة قالت لا ما تقضي الصوم. فده يدلك الآن أيهما أعظم في الجرم، القتل أم الزنا؟ القتل أعظم. ربنا قال عن القاتل المتعمد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال له هذا العالم فما بال القاتل طولب فيه باثنين يشهدون والزنا طولب فيه بأربعة. القتل اثنين لو شهدوا فلان قتل فلان يقيموا على الحد، الزنا ثلاثة ما يقيموا الحد إلا كم؟ لو بالقياس حقه يكون الكتار في شنو؟ في الكبيرة ولا لا؟ والاثنين في الأقل شوية. لا ما في. الآن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض أو في معاطن الإبل. الإبل بيوردوها تشرب موية، بعد تشرب الموية بيجي يبركوها في محل المعاطن دي. النبي نهى عن الصلاة فيها. سأله الصحابي نصلي في معاطن الغنم؟ قال نعم. نصلي في معاطن الإبل؟ قال لا ما صلي في معاطن الإبل، مع أن بول الإبل طاهر. جو جماعة مرضوا عيانين عندهم استسغى، أمرهم النبي أن يشربوا لبن الإبل وبول الإبل. طبعا معلوم أنه النجاسة ما يجوز شنو؟ شرب النجاسة يجوز. إذن بول شنو؟ بول الإبل طاهر. والصلاة في محلها ما جائز. هرأيك كيف دي؟ كيف تجد؟ شوف إلا تقول سمعنا وشنو؟ وأطعنا. سمعنا وأطعنا بيتخالدك ده التقيسة بعقلك. يلا شوف لك حل اللي دي. هذا يدلك على أن هناك أحكام شرعية الواجب على المسلم أن يستسلم فيها لله تبارك وتعالى. أحيانا نعرف العلة وأحيانا ما نعرفها، فإذا ما عرفنا العلة يكفينا أننا عباد الله، أننا نشهد أن الله حكيم ونشهد أن محمدا رسول الله. فدي فئة ضالة منحرفة تحاكم الشريعة ونصوص القرآن بشنو؟ بالعقول. وهؤلاء فيهم شبه كما قلت لك بإبليس. والشعبي رحمه الله الإمام قال أول من قاس إبليس، أول قياس في الدنيا دي إبليس. وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. عباد الشمس عباد القمر، تعال قول لهم بتعبدوها ليه؟ يقول لك عندنا في حاجات دي معادي بتديك دي معادي بتديك، عندهم أمور بيقولوها. فالعقول هؤلاء حكموها على كتاب الله وسنة فضلوا. في فئتان قابلتهم لغت العقل تماما وهم فرقة الباطنية. الباطنية الشيعة المتصوفة ديل كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي الغاسل، عقل ما في. قال له الكلام الميت عنده رأي؟ الميت كان داري قلبوه بيقول لما تقلبوني داري عروه بيقول لما تعروني. جعلوا من آداب المريد أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل، لا تقل لما ولا كيف، قرأت بعيني. هذا خطأ كبير، لأن الإسلام أمرك بالتفكر والتدبر والتأمل. إن في ذلك لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما. وبعدين قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض والنبي صلى الله عليه وسلم قبل السؤال، سؤال استفسار قبله النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال اللي معناه دار نفهم قبله. مرة نام حتى نفخ، نفخ يعني سمع صوته بتاع النوم في بيت عائشة رضي الله عنها في حجرة عائشة، وبعدين قام يصلي الله أكبر ولم يتوضأ. الآن الحكم الشرعي زول لو نام يعمل شنو؟ والنوم ناقض ولا ما ناقض؟ عائشة قالت له يا رسول الله لقد نمت حتى نفخت، أنا سمعت صوت نومك ثم قمت وصليت ولم تتوضأ، يعني ده خلاف اللي علمتنا اليوم. ما قال له يا عائشة أنت ما عندك أدب، مفروض تسكت ساكت، مش عرفتك بالكلام ده وموعك تعترضي تنطردي، ما قال لك كده أبدا. قال لها يا عائشة إنه تنام عيني ولا ينامه، إيه بدي خصوصية لرسول الله، عينه تنوم لكن قلبه ما ينوم. إذا النبي قبل السؤال ولا ما قبله؟ قبله. والسؤال وجيه ولا ما وجيه؟ السؤال وجيه، وأجاب عنه عليه الصلاة والسلام. يبقى السؤال اللي معناه العلم ومعناه الفهم، عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إن الله قال لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قد أمنا يا رسول الله، نحن ربنا قال أقصروا الصلاة أكان خفت، أسا نحن الحمد لله بقينا شنو؟ خوف ما في، بقينا آمنين، يعني نخسر الصلاة ليه؟ أقره عمر على هذا، أقر النبي السؤال وقال هي رخصة من الله فاقبلوا رخصته. لاحظ ما قال لي يا عمر هجيت تفلسف، جابت لها فلسفة يا عمر كمان جاي تسأل، وس ما تسأل أسا يقول لك أوعك تفسر القرآن، أوعك دا تقرأ بس تقرأ بركة ساكت، دا تفسر مش الجبال، كان جاك صاقعة تاخذك براك فيه في الجبال هناك، أوعك فلان داك عنده كتب قرائن جنة، شفت دا قرأ الكتب جنة فسر القرآن، أوعك ليه يا أخي؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. دي فئة ثانية هلكت، ديك لغوا، ديل لغوا العقل وديل حكموا. والناجية الفرقة الوسط التي لم تلغي العقل ولم تحكمه بل شهد العقل على أن الشرع حق، هذه لها سمات أتكلم عنها بإذن الله تعالى في درسنا القادم في الأسبوع القادم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، ونصلي السنة ونقرأ بإذن الله تعالى.